بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين وبعد قال الشيخ رحمه الله وما زال يتكلم في مسألة الطلاق ولو لفظ أعجمي به بالعربية ولم يعرف معناه لم يقع. كثير منا ربما يعرف بعض الحروف اللاتينية مثلا، فربما يقرأ كلمة ولا يفهم معناها. ولو كتبت ألفاظ الطلاق باللغة العربية لأعجمي يعرف الحروف العربية لكنه لا يعرف المعاني مثلا، وأخذ يقرأها تلفظ بها، وكان موجود في هذه الورقة مثلا أو في هذا الكتاب زوجتي طالق هكذا، فقرأها دون أن يعرف معناها وليس له قصد في ذلك، عند ذلك سواء لقن هذا المعنى، يعني لقن هذا اللفظ أم لم يلقن، المهم أنه لا يوجد قصد في اللفظ. عند ذلك يشترط دائما في الخطاب أن يعرف الطرفان يعني لسان المتخاطبين، ولذلك إذا كان هنالك شاهد، كان هنا عند قاضي، لا بد أن يتكلم بنفس اللغة، وإلا أجبر بعد ذلك على حضور من يترجم له ترجمة صحيحة وأن يكون أمينا. أما كلام بدون قصد لا يصح أبدا. أما لو جئنا ببعض طلاب العلم مثلا أو ببعض الناس الذين يعرفون العربية ولو كانت هذه اللغة في الأصل ليست لغة لهم، معنى ذلك هنا نوى المعنى ولكنه بدل أن يتلفظ بالطلاق مثلا في لغة أردية فارسية مالوية فرنسية أي لغة أخرى تكلم، لكنه يعرف العربية وتلفظ بالطلاق، كان له قصد في ذلك، وبعد ذلك فإننا نقول إنه وقع الطلاق. وقيل إن نوى معناها، يعني معنى هذه الكلمات التي تلفظ بها عند من يتكلم العربية وكان له قصد فيها وقع. الأول لا يعرف القصد، لا يعرف المعنى، ما وقع الطلاق. الثاني يعرف المعنى وقصد، عند ذلك يقع الطلاق. بعد ذلك يقول الشيخ ولا يقع طلاق مكره. طبعا هنالك الإكراه أولا ينقسم إلى قسمين، إكراه بحق وإكراه بغير حق. إذا جئنا إلى مفلس مثلا وقلنا له بع هذه الأموال لفلان بضاعة عنده، أفلس طلب الغرماء أن نبيع هذه البضاعة، قال لا أبيعها. طيب هؤلاء يحتاجون حقوقهم، عند ذلك يجبره القاضي، فإن امتنع باع القاضي عنه، هذا بيع إكراه لكن إكراه بحق. لماذا؟ لأنه يوجد حقوق للآخرين، هذا في باب البيع، ولذلك صح الإكراه في هذا الباب. إنسان آلى من زوجته أكثر من 4 أشهر، رفعت أمرها إلى القاضي، قال القاضي له أنت مخير ما بين أمرين اثنين، إما أن تعود إلى زوجتك وأن تكفر اليمين الذي حلفته للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم، فإما أن تطلق وإما أن تعود، قال لا أعود ولا أطلق. كرر عليه القاضي هذا الأمر لكنه لم يستجب، فيلتفت القاضي إلى الزوجة فيقول لها مثلا أو إلى الزوج فيقول أوقعت عنك طلقة رجعية، هذه الطلقة وقعت من قبل القاضي. طيب القاضي لا يملك الطلاق في هذه الحالة، أكرهه على الطلاق أو تلفظ، هذا إكراه بحق؟ نعم هذا إكراه بحق، هذا ليس لنا علاقة فيه، فالإكراه بحق نفس كلام الإنسان تماما، وله كل المعاني وكل التصرفات. أما الإكراه بغيرها، إنسان متظلم، وهذا المتظلم أراد طبعا، بعض الناس له ولاية، بعض الناس له يعني قوة، أي شيء، فاستطاع أن يهدد وهو قادر على تنفيذ ما هدد به. يعني كان وضع سكينا بظهره فقال إن لم تطلق مثلا أدخلت هذه السكين في ظهرك، وهو يعلم فعلا أنه إن لم يطلق هذا رجل ظالم يستطيع أن يدخلها وأن يؤذيه. يطلق، نعم يطلق، لكن بمقدار ما طلب منه، وأن لا يقصد بذلك الطلاق. يعني هو الآن لا يريد الطلاق، ويعلم أنه لو لم يفعل ذلك الفعل، هذا الإنسان بسكين بمسدس بشيء من هذا، ويعلم أنه يهينه. وطبعا سيأتي معنا أشياء كثيرة على مسألة الإكراه. فإذا عرف هذا المكره، أن هذا المكره ينفذ، وهذه الأشياء ينبغي أن تكون يعني تتناسب مع الإكراه. مثلا واحد قال له والله إذا ما بتعطيني 10 ليرات ما مثلا، أو بتطلق، أكرهه على 10 ليرات؟ لا، بدفع 10 ليرات، لأن 10 ليرات بالنسبة للطلاق شيء سهل. مثلا يا بمزق لك قميصك لنفترض، أو بتدفع مثلا، أو بتطلق، لا مزق القميص يعني في مسألة، بكسر لك الكاسة، في أشياء متحملة أدنى من الطلاق بكثير. لكن في بعض الأشياء ربما فيها إهانة، يعني صاحب مروءة من المروءات له شكل معين، أراد أن يخرجه في الطريق، والله تفضل أنه شكل مثلا طالب علم بعمامة ولفة وجبة ولا غير ذلك، أراد أن يخرجه في الطريق بإزار فقط، هذا من صاحب أصحاب المروءة. لو قال له إذا لم تطلق أخرجك هكذا مثلا، أجبرك على هذا، في هذه المسألة هذا في صاحب المروءات هذا شيء عظيم. وإن كان ربما لا يوجد في مقابله مال، ربما كان الواحد لو قيل له كان نوع من التعزير في زمن من الأزمنة أن يخرج الإنسان بدون وضع شيء على رأسه، تعزير يعتبرونها عقوبة من العقوبات. طبعا تختلف هذه باختلاف الأزمنة. لذلك قال ولا يقع طلاق مكره. طبعا هذا عندنا عند الإمام أبي حنيفة يقع طلاق المكره دائما. السبب في ذلك، يرى الإمام أبي حنيفة أن المكره دائما له جزء من الاختيار، فهو قد اختار الطلاق ولذلك يقع. أما دليلنا نحن فهو قول النبي عليه الصلاة والسلام، رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، فأكره على الطلاق عند ذلك لا يقع. قال فإن ظهرت قرينة اختيار، هذه القرينة التي تدل على الاختيار منه مثلا بأن أكره على 3 فوحد، أو صريح أو تعليق فكن، أو نجز، أو على طلقت فسرح، أو بالعكوس وقع. إذا ظهرت قرينة اختيار منه للطلاق، أنا عندما أكره إنسانا على مسألة مثلا من المسائل أكره عليها بالضبط، لا أكره على مسألة أخرى، فعندما أكره على أن يطلق 3 بدأ يطلق الواحدة تلو الأخرى، هذا معنى ذلك بدأ يستجيب لكنه له نوع من أنواع الاختيار. أكره مثلا على كناية فصرح، أكره على صريح فكن، أكره على تعليق فبعد ذلك، يعني كل واحدة، فعند ذلك فنجز مثلا، أو قال مثلا أكره على تسريح مثلا فقال طلقت، أكره على سراح فقال طلقت، أكره على طلاق فقال سرحت. يعني دائما كان يفعل شيئا لم يؤمر به، إما باللفظ أو بالكناية أو بالتعليق أو بالتنجيز، كل هذه الأمور التي ذكرناها أجاب الشيخ عنها بكلمة واحدة قال وقع. فإن ظهر قرينة اختيار بأن أكره على 3 فوحد، أو على يعني صريح طلاق صريح، عند ذلك أو على تعليق فماذا كان؟ الصريح مقابله كنا، والتعليق معناه قال قل إن جاء فلان فزوجتي طالق، فقال زوجتي طالق نجز، أو على مثلا لفظ طلقت فعند ذلك سرح قال سرحت، أو قيل له على سرحت فقال طلقت أو فارقت، كل ذلك وقع. لأنه قال العلماء إن المخالفة التي ظهرت في اللفظ والتي تدل على الطلاق في كل هذه المخالفات، معنى ذلك كان له نوع من أنواع الاختيار، لذلك وقع الطلاق. قال وشرط الإكراه قدرة المكره على تحقيق ما هدد به. كثير ما يحدث ما بين الشباب عند الخصومة، والله غير ما أتلك مثلا، وهو لا يستطيع أن يضربه مثلا، أن يلطمه على خده ثم يهدده بالقتل، هل هذا التهديد بالقتل يسمى إكراه؟ لا، معروف هذا الإنسان يتكلم، حتى كثير من الذين يتكلمون ويتبجحون في الكلام لا يحققون مما يتكلمون شيئا على الإطلاق. إذن شرط حصول هذا الإكراه أن المكره عنده قدرة على تحقيق ما هدد به، وأن يكون ذلك التهديد بالعجلة، بمعنى ذلك والله ممكن أن يهدد بعد سنين، اتركه الآن، نحن في الواقع لا ندري، يموت هو نموت نحن، يعني يختلف حاله، لا بد أن يكون هذا الأمر عاجلا. أيضا هذا التهديد ينبغي أن يكون فيه ظلم، أما لو كان يهدده مثلا، والله حاكم يهدده إن لم تطلق مثلا أقمت عليك حد شرب الخمر وهو شارب للخمر، هذا ليس عدل، فليقم عليه حد شرب الخمر لأنه شارب للخمر، ولا علاقة لهذه المسألة في الطلاق، هذا عدل. والإكراه بالأمور التي فيها عدل، والله إن لم تطلق يجب عليك أن تدفع النفقة لزوجك، هذا شيء واجب، يجب عليك أن تصلي، هذا شيء واجب. إذن ينبغي أن يكون هذا الإكراه أولا بشكل عجلة، أيضا ليس فيه عدل بل يكون فيه الظلم. ما هو الأنواع التي ما هي الأنواع التي يمكن أن تكون فيها إكراه؟ أعطانا الشيخ عدة أمثلة عليها، قال بولاية، يعني الحاكم الولي هنالك قادر على الإكراه، كذلك قال أو تغلب، بعض الناس له سيطرة أحيانا في حي عامل مثل زعيم قائد في حي من الأحياء متغلب عليهم، يستطيع أن ينفذ ما أكره الناس عليه. طيب قد يكون في ولاية وفي تغلب، لكن المكره قادر على أن يدفع هذه الولاية أو أن يدفع هذا التغلب، إذن لابد من عجزه وعجز المكره عن دفعه. كيف؟ أعطانا أمثلة عن الدفع، مثلا استطاع أن يهرب منه، الهروب أولى من الاستجابة للفظ الطلاق، قال بهرب وغيره، مثلا أن يطلب المعونة من بعض الناس، أن يلتجئ إلى حاكم، أن يستغيث ببعض الرفقة، وبعد ذلك يعلم أنهم يغيثوه ويمنعوه من هذا المكره، هذا عند ذلك لا يقع. إذا استطاع أن يفعل ذلك فلا إكراه. قال وظنه أنه إن امتنع حققه، يعني عند ذلك أن يظن هذا المكره أنه لو امتنع عن هذه اللفظ حقق الأمر الذي خوف به، معنى ذلك تحقق العجز. قال ويحصل، يعني عبر هو بكلمة ظن، وظن ما وصل إلى درجة اليقين، لأن اليقين لا يعلمه، ما تحقق، لكن هذه المسألة بالنسبة للمستقبل، ظن أي الأمر الغالب فيه أنه يحقق ذلك الأمر. قال ويحصل بتخويف، يعني هذا الإكراه إنما يحصل بتخويف بأي شيء، قال بضرب شديد، يعلم أنه قال له طلق، إن لم تطلق يأتي بعض جماعته مثلا يضرب ضرب، يعني أن يربط مثلا على شجرة ويضرب بالصياد، هذا ضرب شديد، فهل يسمح له إن ظن أن هذا المكره يضرب هذا الضرب الشديد؟ أن يطلق ولا يقصد بذلك طلاقا. نعم. قال أو حبس عنده سجن مثلا وبعد ذلك وضع في السجن لا يخرج منه إلا إذا حلف يحلف ولا يقع الطلاق. أو إتلاف مال عنده بهائم قال إن لم تطلق أنا أجعل هذا السم في هذا البقاء، هذا إتلاف مال. وكذلك يعني كل واحد عاقل استطاع أن يؤثر هذا الأمر على ذات من ذلك شيء هام جدا، بدأ ذلك المكره يخوفه به، عند ذلك نقول له لا بأس أن تطلق، لكن أنت لا تنوي بذلك. أحيانا هنالك كما قلنا مال أن يدفع مالا، هذا المال نقارن بينه وبين مسألة الطلاق. مثلا اليوم طلاق لو افترضنا كم يعني في تكاليف كثيرة في هذا الأمر، لكن لو قال له كما قلنا إلا إذا ما بتغديني بدي أغدي، مسألة ليست أمر صعب، اكسي غدي أعطي شيء من المال القليل، يعني هذه الأشياء وإن طلب منك الإكراه عليها ففعلها هذا مقدم على أن تتلفظ. معنى ذلك عندما تؤثر القليل على التلفظ بالطلاق وأنت تعلم أن الزواج وأن هذا الطلاق وما يجري عليه يكلفك أكثر من ذلك، هذا يدل على أن لك اختيار في مسألة الطلاق. قال أو حبس أو إتلاف مال ونحوها. وقيل يشترط قتل، يعني هذه المسألة يعني إذا كان يريد أن إن لم تطلق قتلتك أو قطعت طرفا من أطرافك أو قطع أو ضرب مخوف، يعني يبقى يضربه ربما يحدث فيه عاهة حتى يطلق زوجته، وهذا الضرب لأن الضرب المخوف قد يفضي إلى القتل، قد يضربه على بعض الأماكن التي تؤدي إلى القتل فيموت، كل ذلك إكراه. نعم. قال ولا تشترط التورية بأن ينوي غيرها، يعني الإنسان في حالة وقوع الإكراه أن تجعل منه فقيها وأن تجعل منه إنسانا يدرك هذه الأمور جميعا لو استطاع أن يوري فهذا أفضل، لأنه في التورية لا يحدث طلاق. أما أن لو تلفظ بالألفاظ الصريحة التي طلبت منه لكنه كان مكرها بهذه الأشياء بالضرب الشديد بالحبس بالقتل بقطع الطرف، عند ذلك نقول لو تلفظ بالطلاق فإنه لا يقع. وقيل إن تركها بلا عذر وقع، يعني ترك ماذا؟ بأن ترك التورية، قادر على التورية وعنده عقل راجح ويستطيع أن يبتعد عن هذه الألفاظ وليس له عذر في ذلك، معنى ذلك تلفظ ولم يوري. ما معنى التورية؟ يستطيع أن يقول أنت طالق، يعني أنت طالق كأنه يريد كما قلنا من وثاق، ما قلنا بالأصل النكاح قيد فكأنها مربوطة في شيء، يظن ذلك يتصور هذا الأمر ويقول أنت طالق منه، يعني من وثاق لا من نكاح، فهذا التقدير على الأقل في هذه المسألة وهو قادر عند ذلك وكان مختارا وقع. أما إذا أصابته الدهشة، يعني أحيانا إذا جاء فالإنسان لا يفكر ينسى كل شيء من هذه الأمور وتلفظ بها فإنه لا يقع قطعا. ومن أثم بمزيل عقله من شراب أو دواء نفذ طلاقه، عندنا الشراب المزيل للعقل نوعين، أن يشربه باختياره وأن يشربه خطأ. أما يعني مثلا إنسان ظهر عنده كأس من ماء أمامه وهذا الكأس من الماء أخذه فشربه فبعد ذلك بان هذا الكأس خمرا فأدى إلى سكر، عندما قصده قصد ماء أم قصد خمرا؟ قصد ماء أو قصد دواء وهو لا يعلم ما فيه، لذلك يكتب أحيانا على بعض الأدوية يحذر من تناول هذا الدواء من قيادة سيارة مثلا، من عمل على آلات دقيقة يعني يخشى عليها من طرف، السبب أنه ربما يؤدي إلى نعاس إلى غفلة، يعني شيء من هذا القبيل. فإذا كان الطبيب قد وصف له دواء هو لا يعرف ماذا يحدث ذلك الدواء فتناوله، بعد ذلك أدى هذا إلى ذهاب عقله. مثل البنج، أحيانا البنج في عملية جراحية بأوله قبل أن يأخذ عليه، عند ذلك يبدأ عنده هذيان في الكلام لا معنى له، يعني تراه يتكلم بأشياء أولا قاصد بعد ذلك يصبح بدون قصد. هذه الأمور التي تترتب أولا بأنه لم يكن له فيها قصد على الإطلاق، هذا لا يقع الطلاق. أو كان قد أجبر على أن يشرب شرابا وهو لا يعرفه، فعندما شرب ذلك الشراب بالإكراه هدد بالقتل فتلفظ بالطلاق. هذا الشرب آثم به؟ لا، ليس آثم به. لذلك كل شراب أو دواء لم يأثم بشربه فإن ترتب عليه طلاق فلا يقع الطلاق. لكن واحد قصد إلى الخمار وأخذ خمرا وتناوله، تعت والله متضايق بده ينسى بده يبعد عن هذا المجتمع بده يلتحق بالحيوانات يزيل عقله، فهذا الإنسان عندما يفعل ذلك الفعل معنى ذلك بدأ بذهاب عقله بيده، بترتب عليه كل ما يترتب على الإنسان الذي يعي تماما. قال نفذ طلاقه وتصرفه وله وعليه قولا وفعلا، كل شيء من الأقوال وكل شيء من الأفعال يفعلها وهو سكران قد ذهب عقله، لكن بيده بفعله بقصده نحاسبه، عكس ما يفعلون اليوم بمسألة في القوانين. والله إذا كان يعني قد شرب الخمر معنى ذلك صار شرب الخمر يدعو إليه القانون، كل واحد يريد أن ينفذ جريمة في رأسه بعد ذلك ماذا يفعل؟ يشرب خمرا أو يفعلها ويشرب خمرا من أجل أن يخفف عليه. بالشارع يعاقب عقوبتين، العقوبة الأولى عقوبة شرب الخمر، والعقوبة الثانية كل ما صدر عن ذلك من قول أو فعل، كل هذه العقوبات معه. إذن ومن أثم بمزيل عقله من شراب أو دواء نفذ طلاقه وتصرفه له وعليه قولا وفعلا على المذهب. وفي قول لا، يعني قال في قول ليس هذا هو المعتمد عندنا، أنه لما لم يكن لكلامه فهم صحيح فإنه لا يقع. وقيل عليه، نعم، يعني كل ما كان فيه، ما معنى عليه؟ أقر بدين لفلان قبلنا بهذا، طلق قبلنا بذلك، يعني كل الأشياء التي صرح بها على نفسه يقبل. ولو قال الآن يعطينا صور أخرى، أحيانا بعض الناس يتلفظ بألفاظ مثل أن يتكلم عن الطلاق بربع طلقة أو عن المطلقة بجزء منها، والله رأسك طالق، إيدك طالقة، رجلك طالقة، عينك طالقة مثلا. هذه الأشياء هنالك أشياء منفصلة وهنالك أشياء متصلة، رأسها، يمينها، لسانها، عينها، رجلها، هذه متصلة منها، فلذلك نحكم عليه بالطلاق. أما ريقها، بولها، هذا منفصل عنها، فلذلك هذا القسم الثاني، هذا قاعدة في هذا الأمر لا يقع فيه طلاق. ولو قال ربعك، أي نجبرها بعدين كلها تصير طالق. ولو قال ربعك أو بعضك، البعض يعني النصف، جزء كذا، الجزء الأعلى، الجزء الأسفل، كي أيا كان، أو بعضك أو جزءك، يعني أعطاها أيضا قسم منها بأي لفظ من الألفاظ، أو كبدك أو شعرك أو ظفرك طالق وقع. وكذا دمك على المذهب، دمك طالق معنى ذلك كذلك يقع، لأنه مثل واحد أقول روحك طالقة، روحك ولا دمك، الدم فيه قوام البدن، لو أخرجنا الدم من البدن ماتت، فالدم فيه قوام البدن والروح فيه قوام البدن. يعني لا يتصور الدم أنه فضل مثل البول مثلا والعرق. نعم. قال لا فضلة كريق وعرق طبعا، وكذلك اللبن، كذلك المني، كذلك يعني كل الأشياء التي تنفصل عن الإنسان. وكذا لا فضلة كريق وعرق، وكذا مني ولبن في الأصح، كذلك يقع فيه فيهما الطلاق. نعم. ولو قال لمقطوعة يمين، الآن هي صور نادرة، مقطوعة إصبع، مقطوعة يمين، مقطوعة جزء، عبر عن هذا الجزء المقطوع فقال مثلا مقطوعة يمين، قال يمينك طالق، وفي الأصل منفصل عنها وليس متصلا بها، عند ذلك لم يقع الطلاق لأنه لم يصيبها الآن في جسدها الذي يخاطبها في أي شيء على الإطلاق، لا الجزء، لأن المنفصل لا يعطى حكم المتصل. ولو قال أنا منك طالق بدل أنت مثلا، فقال أنا منك طالق ونوى تطليقها طلقت، فالأصل يعني إيقاع الطلاق يكون عليها لا عليه. وكثير من الناس اليوم حتى الألفاظ العام يقول علي الطلاق مثلا، هو الطلاق عليها لا عليه، ومع ذلك يقع هذا لأنه ينوي بذلك اللفظ من الزوجة. وإن لم ينوي طلاقا فلا، يعني إذا قال أنا منك طالق ونوى تطليقها طلقت، وإن لم ينوي يعني مسألة الطلاق عندما قال أنا، لأن الطلاق يقع عليها لا عليه عند ذلك، ولم يضيفه إليها، لأن الطلاق لا بد أن يكون له محل. هل واحد عازب أراد أن يطلق هل عنده طلاق؟ لا يوجد محل، وهو ليس محلا للطلاق، بل الزوجة هي المحل للطلاق، فإن لم ينوي إضافته إليها عند ذلك لم يقع الطلاق. ولو قال أنا منك بائن اشترط نية الطلاق، أنا منك بائن، طبعا نحن نعلم أن هنالك ألفاظ لبائن منفصل، طبعا هو منفصل ليس متصل عنها، متصل بعقد النكاح ومنفصل ليس ملتصقا بها، إن نوى بكلمة بائن الطلاق وقع الطلاق، وإن لم ينوي فعند ذلك يكون لغو. يعني كل ألفاظ الكنايات ماذا تحتاج؟ اذهبي إلى دار أهلك، والأصل إذا كان الخطاب لها إن نوى بذلك الطلاق وقع الطلاق، استبرئي، إن نوى الطلاق اعتدي، إن نوى الطلاق وقع الطلاق. فأما إذا قال لها كلمة من هذه الكلمات التي تشعر بالطلاق ونحوه، نعيد فنقول إن الألفاظ ثلاثة أنواع بالنسبة للطلاق حتى لا ننسى دائما، طلاق إما أن يكون صريحا لا يحتاج إلى نية، طلاق وفراق وسراح ثلاثة أمور لا تحتاج إلى نية، لكن تحتاج إلى لفظ دقيق، هذه الثلاثة الأول. المسألة التي بعدها ألفاظ تحتمل الطلاق وتحتمل غير الطلاق، استبرئي، اعتدي، حبلك على غريبك، الحقي بأهلك، يقصد أحيانا تلتحق بأهلها للزيارة وأحيانا تلتحق بأهلها للطلاق، يحتمل هذا ويحتمل هذا، إذا وجدت النية وقع الطلاق. وهنالك ألفاظ لا تحتمل، اقرأي قرآن، كلي، اشربي، اصنعي لنا طعاما، الثياب تحتاج إلى مثلا تنظيف، إلى كي، إلى غير ذلك، هذا ما لا يوجد فيها أي لفظ من الألفاظ التي ليس فيها لا كناية ولا تصريح. ولو قال أنا منك بائن، بائن ليست فراق وليست طلاق وليست سراح، معنى ذلك ما هي؟ من كلمات الكناية، ماذا يشترط فيها؟ يشترط فيها النية، إن نوى وقع الطلاق. وفي الإضافة الوجهان، يعني في مسألة الإضافة يا ترى يعني قال أنا منك ولا أنت مني في هذه المسألة، لذلك قال فيها الوجهان. ولو قال استبرئي رحمي منك فلغون، لأنه استبرئي رحمي الرجل ليس له رحم، فدائما هذا المضاف عندما تقول قلبي قلبك أنت، أما رحمي رحم زوجتك، هذا لا يوجد علاقة، هذا كلام فارغ لا قيمة له، استبرئي رحمي منك فلغون. وقيل إن نوى طلاقها وقع، يعني بمعنى موجود الرحم، هذا المراد منه، يعني إذا أراد أن يعرف ماذا يريد. أما والله إلا أنا مثل بالله واحد أنا معتد منك، بصير الرجال يعتد من المرأة أو المرأة تعتد من الرجل، إذا عرفنا العدة نقول هي الفترة التي تتربصها المرأة تعبدا لله تعالى وبراءة لرحمها، وتفجعا على زوجها، أو يعني ممكن بالواو أو بأو. فإذا كان كذلك هذا الطلاق إنما يقع على المرأة، فعند ذلك إن نوى طلاقها وقع، وإن لم ينوي طلاقها لم يقع. هذا الفصل انتهى بهذه الكلمة، يعني يسر الله سبحانه وتعالى بعض الشرح له. بعد ذلك يا ترى خطاب الأجنبي وتعليقه بنكاح هل يقع أو لا يقع؟ يعني مثلا عنده بنت عم، لنفترض وهي البنت عم مثلا زينب اسمها، فقال يا زينب إن تزوجتك فأنت طالق، ما حكم هذا؟ يعني علق طلاقها على زواجها، يا ترى بمجرد الزواج تطلق أم لا تطلق؟ الأصل في هذا كما سنعلم الفرق كبير ما بين الأئمة في هذا الأمر. فالأئمة الثلاثة يقولون إن هذا الطلاق معلق على مسألة النكاح لذلك يقع. أما الشافعية فإنهم يقولون لا بد للطلاق من محل، وهذه الزوجة هي المحل، فإذا لم تكن زوجة فكلامه لغو لا قيمة له. وهل هنالك فرق بين أن يكون الأمر لكل النساء أم لامرأة واحدة؟ مثلا قال كل امرأة تزوجتها، عند من قال إنه يقع كل امرأة تزوجتها فهي طالق، فهذه دعوة إلى الرهبانية، فما الحكم في ذلك؟ هذه مسائل أيضا سنعلمها إن شاء الله تبارك وتعالى، والحمد لله رب العالمين.